بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. نعم آل نعم بالغميم أقاموا، ولكن عفا ربع لهم ومقاموا. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كالليالي، ما لهن ذمامه فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمامه. أتته لأرجاس العراق صحائف لها الوفق بدء والنفاق ختام، أن اقدم إلينا أنت مولى وسيد، لك الدار عبد والزمان غلام، ونقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام. أغثنا رعاك الله أنت غياثنا، وأنت لنا في النائبات عصام. فلباهم لما دعوا ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام. من شاف الكتب ها كثر عند عرف، لن نذم قدر قرب وعد جذب حسرة وتعنى القبر جد، وادعو يشتكي لمن امت الهم هو على القبر وعليه يحن ضلوعا، يشم ترابه ويسجب دموعا. يا ابو الزهر الدهر لملم جموع علي، والنوايب غدت تلتم. ويلي يا جدي وياك خذني ببسط قبرك، علي جارة ايام الدهر بعدك. يا جد الشان ذنبي ودار مجدك، علي من دون كل الناس تحرم. ويلي غفت على القبر عين بكثر الهموم، لن يشوف جد بحلوة النوم يقل نحلت حيلي يا مظلوم. بني حسين كأني بك عن قريب مرملا بدمائك مقتولا بأرض كرب وبلاء في عصابة من أمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى أعظم قال له يا أجل خذني معك في قبرك لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بني حسين إن لك في الجنة لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة وتحقق تنبؤ النبي يوم عاشورا ولذا وقفت بنت رسول الله تنادي وجدا ومحمدا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك مرمل بالدماء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء يا آغام بأبي العطشان حتى قضى بأبي الظمآن حتى مضى يجد قوم هذا حسين مطروح اي مطروح على الشاطئ وعلى التربان مذبوح يا جدي اي ما ابقى علمني يا الطعن رؤيا يا جدي قلب اخويا حسين فطر بعد يا جدي ما ايات ما حد ما يا الدديدي يا ولا واحد يا جد عدل رجلي يعالج بالشمس ما حد قرب لي يا حط الظلال يا جدي من الحر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم من جملة العقود المعروفة في الإسلام عقد البيعة القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صورة عامة عقود بيع شراء عقود أنواع أخرى عقد مثلا الزواج إلى آخره ومن جملة العقود المعروفة عقد البيعة بين الحاكم والمحكوم بين المبايع والمبايع له وكل شروط اللي لازم تتوفر في العقد عقد بصورة عامة لازم تتوفر في عقد البيعة أيضا يعني من بلوغ عقل إرادة عدم إكراه وأمثال ذلك أو أن لا يكون في العقد عقد البيعة شرط مخالف للشرع فلأني شروط عامة لازم تتوفر في كل عقد فلو فرضنا واحد عقد أي عقد سواء عقد البيعة أو عقد البيع أو الشراء أو تعهدات أخرى فينطوي هذا العقد أو هذا العهد على شيء حرام يعني يلتزم لواحد من الطرفين يلتزم له مثلا بشيء حرام أن يجيب له خمرة أن يقتل إنسان بريء إلى آخره فهذا باطل يعني العقد غير جائز العقد ما تتوفر به الشروط فما صاير أصلا عقد ما صاير مو أنه يصير وبعدين ينفسخ لا ماكو أصلا عقد ماكو فإذا نيجي بالنسبة إلى عقد البيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة عدة مرات، بيعتين أكو عنده أخذهن من الأنصار، بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبه الاولى سموها بيعه النساء، بيعه سلميه، يعني ما بيها حرب وما بيها دفاع ولا بيها التزام بالدفاع عن النبي، وانما اول الاسلام. لكن البيعه الثانيه اخذ منهم النبي صلى الله عليه واله وسلم القول تعهد والتزام ان أولا يدافع عن دينه، وثانيا أن يحافظوا على الرسول وعلى أهل بيته، يعني إذا النبي ذهب إلى مدينتهم عليهم أن ينصروه، عليهم أن يدافعوا عنه. انطوا طبعا تعهد والتزام وقول بأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أهلهم وعن ذراريهم، باعتبار أنه أكثر من نفس إنسان يدافع عنه. ولذلك قيل لهم أنصار، أنصار يعني أنصار رسول الله، أنصار الإسلام. زين، بعد أخذ البيعة من النساء وأخذ البيعة يوم الحديبية لما اشتد الأمر، و جماعة بعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى داخل مكة حتى يتحدثوا مع قريش، وطبعا واحد منهم عثمان كان اللي بعثه النبي. 10 من المسلمين اللي كانوا مع رسول الله وكانوا حاضرين يوم الحديبية، عندهم عوائل وعندهم أصدقاء عندهم أهل في مكة المكرمة، استأذنوا من النبي أن يروحون فيشوفون أهلهم أولادهم إلى آخره، فأذن لهم النبي. تعطلوا الجماعة، فظن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أصيبوا بشيء، ولذلك أراد يراويهم قوة الإسلام. فتحت شجرة، أكو شجرة هناك، أخذ البيعة منهم 1400 نفر. البيعة مالتهم شنو كانت؟ البيعة على أساس أنهم يدافعوا عن الإسلام وعن رسول الله ولا يفروا، ولا يفروا. ولذلك هاي البيعة يسموها بيعة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وتسمى بيعة الشجرة أيضا. وهذه البيعة لعدم الفرار. ولذا في يوم حنين، طبعا تتذكرون أن يوم حنين فر الأصحاب عن رسول الله وتركوا النبي في 9 من بني هاشم، في مقدمتهم أمير المؤمنين، ربع كلهم شردوا. فالعباس بن عبد المطلب كان جهوري الصوت عم النبي، النبي أمره أن ينادي بهؤلاء الذين فروا، فكان لازم عنان راحلة النبي، ويصيح يا أصحاب بيعة الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، إلى أين تفرون عن الله وعن رسوله؟ يعني انتقيتوا كلام، هل لا تفروا؟ ليش فريتوا؟ المهم أن هذه مجموعة مواقف اللي أخذ النبي البيعة من المسلمين. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا اجوا الخلفاء واجوا الحكام، فكانوا يأخذون البيعة من الناس، كانوا يأخذون البيعة من الناس اللي متواجدين هناك، كانوا يبايعوه مثلا في المدينة، يجون يسلمون عليه ويبايعوه. اللي ما موجودين هناك، يعني في مدن أخرى، في ولايات أخرى، في أماكن أخرى، الوالي أو الحاكم أو الأمير أو المسؤول الإداري هو الذي كان يأخذ البيعة للخليفة، البيعة للحاكم في العاصمة، أو يبعث من قبله رسول فيأخذ البيعة منه. زين، استمرت هذه ولا بد من الالتزام، ولذلك تشوف شنو اللي يتبايعون عليه. مثلا الجماعة كان يقولون أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. لاحظ، وسيرة الشيخين. الإمام أمير المؤمنين يوم الشورى باعتبار دولة ستة، والأمر صار بيدي عبد الرحمن بن عوف نسيب عثمان، فقال للإمام علي عليه السلام، قضية صارت بين الإمام علي وبين عثمان، قال له تبايعني تقبل على أن على كتاب الله سنة نبي سيرة الشيخين؟ قال له أبايعك على كتاب الله سنة نبي سيرة الشيخين ما ملزم بها احنا، لأنه إذا سنة النبي طبقت بعد سنة غيره شنو يعني، حتى سنة أهل البيت، حتى سنة أصحابك تنطوي تحت سنة النبي، إذا خالفت الكتاب وخالفت سنة الرسول معناه لا يجوز الالتزام بهذا الشيء. قال له لا، سيرة الشيخين لابد. هذه طبعا سيرة الشيخين بها معاني، يعني المواقف التي عندهم، لا توصي إلى ولدك مثلا، الحكم يصير كل يوم في بيت وأمثال ذلك، يعني تقسيم الأموال يصير على أساس الطبقية اللي موجودة هناك، وهكذا مجموعة أمور اللي متفقين عليها ولازم يلتزمون. كلا أنا ألتزم لك بأن أسير على كتاب الله وسنة الرسول، وهذا كل إنسان مؤمن واجب أنه يطبق هذا، حاكم أو محكوم. واجتهاد رأيي، لأنه أنا إلي رأيي بالنسبة إلى الحوادث إلى الأمور، فما صير مقلد للشيخين، هل هم عندهم رأيهم، أنا هم مستقل عندي رأيي بحسب ما أعطاني الله من علم وفكر وعقل. المهم أنه ما قبل، فمد يده إلى عثمان، قال له أنت تعطيني كلام؟ قال له نعم، فتبايع. زين، بعد الثالث الإمام أمير المؤمنين لما جاء، شون إجا؟ معروف في أواخر نهجه، في أواخر خطبة الشقشقية، الإمام سلام الله عليه يتحدث عن هذا، فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. يعني في كل تاريخ المسلمين ماكو هيجي، يعني تاريخ المسلمين السابق طبعا أيام الخلفاء، ماكو هيجي بيعة الذي صغار وكبار وعجائز وشيبة، حتى الأطفال إجوا كلهم للساحة وينادون باسم علي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا البقية طبعا أكو مواقف مختلفة بالنسبة إلى البيع. هنا طبعا يرد سؤال، أحيانا البعض يسأل، والبعض في بعض الكتب يكتب هالمعنى هذا، بأنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أفضل من كل الصحابة، ما بكلام. يعني أنت لما تجي إلى كثير من الصحابة، لما تجي إلى كثير من الشخصيات العلمية، حتى بعض الأمراء، عمر بن عبد العزيز، المأمون العباسي إلى آخره، ذولا يفضلون عليا عليه السلام على سائر الصحابة. يعني حتى الفخر الرازي لما يجي إلى آية المباهلة يقول وأنفسنا وأنفسكم، أنه المراد من أنفسنا وأنفسكم هو الإنسان، هو جاي، هو يدعو نفسه، يعني يدعو نفسه. إذا كان هو يدعو نفسه، يقول البعض يثير هيك شبهة، يقول أنفسنا يعني هو نفس الرسول على الرأس. إذا كان نفس الرسول، شوف كل المحدثين والمؤرخين يقولون أخرج معه النبي عليا وفاطمة والحسن والحسين. قل تعالوا ندعو أبناءنا، من يمثل الأبناء؟ الحسن والحسين سلام الله عليه. ونساء أنا من اللي يمثل النساء؟ نساء الأمة الزهراء سلام الله عليه، سيدة النساء العالم. زين، إذا كان النبي وأنفسنا يعني نفس النبي، ليش جاب عن ابن أبي طالب؟ يعني جاب هيك خالي حتما إنما جاء به يعني إلى مورد في الآية، إلى مورد في هذه الدعوة والمباهلة. ولذلك من هذه يستدلون على أن عليا نفسه كنفس الرسول. طبعا مختصات أكل الرسول، يعني إذا أقول هذا هذا وما يصير هذا مية مية المية هذا هذا يصير، فمعناه هذا كهذا، يعني لما تريد تحلله هذا كهذا ما عدا مختصات النبوة. ذاك نبي ينزل عليه الوحي إلى أحكام خاصة، يقدر يتزوج أكثر من أربعة، يعني أحكام خاصة. أقول أن بقية الفضائل يشاركه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وطبعا نسى ما أرد أكد على هذا المعنى، حديثي مو هنا، لكن قصدي أنه من جملة فضائل الإمام هذا وفضائل كثيرة أخرى للإمام سلام الله عليه. والإمام كان يرى نفسه أفضل من الغير، ولذلك يقول في أول الخطبة، خطبة الشيخ شقية: لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الراحة، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي طير. أكو عند في أماكن أخرى بالنسبة إلى قريش: اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فإنهم غصبوا حقي وقالوا ألا إن في الحق أن تأخذ وفي الحق أن تمنع. فمعلوم أن الإمام كان يصرح بأنه أولى، لكن على حساب حفظ المصلحة العامة، مصلحة المسلمين، وعلى حساب حفظ الإسلام، ولا يصير تفكك، لا يصير تفرقة، اتنازل عن حقه أو اتغاضى عن حقه وبايع الثلاثة مثل ما بايعه الغير حفاظا على الإسلام. السؤال هنا أنه قضية الحسين عليه السلام مع يزيد، صحيح الحسين أفضل وأشرف من يزيد، ماكو مناسبة بيناتهم، ماكو مقايسة بيناتهم، أرض وسماء، الحسين سماء وهو أرض. هذا أي واحد اللي يتعرف على حياة الحسين ويتعرف على حياة يزيد يعرف هذا المعنى. زين زين، ليش ما اتخذ نفس الموقف الذي اتخذه أمير المؤمنين سلام الله عليه من الخلفاء الثلاثة؟ وإن كان هو أحق وإن كان هو أولى وإن كان هو أفضل، لكن على حساب حفظ دماء المسلمين ومصلحة الإسلام العامة كان يبايع يزيد كما بايع أمير المؤمنين الثلاثة. هذه شبهة تثار أحيانا. أما بالنسبة للجواب، أولا ماكو قياس بين يزيد وبين الخلفاء الثلاثة، لأنه خلفاء الثلاثة من الصحابة ومن قريش ومن السابقين للإسلام تاريخيا ثم سابقين للهجرة وإلى آخره، فإلهم شخصيتهم، إلهم شخصيتهم الاجتماعية والدينية. بينما يزيد ابن معاوية شاب نزق، تربى عند المسيحيين لأنه خواله كانوا مسيحيين وأمه كانت هناك وهو كان هناك، فما ارتاحت أمه لقصور معاوية، قصور دمشق، فبعث بها إلى أهلها. وبالفعل تربى يزيد هناك، بعد هذا اللي تربى بين المسيحيين، ما عنده حلال وحرام، ما عنده ما أدري نجس وطاهر، كل شيء عنده حلال. هاي مشكلة هذه، يعني شلون يتربى وبعدين يرتجي يصير أمير المؤمنين وحاكم على المسلمين ويريد يربي الناس على الإسلام ويريد يطبق تعاليم الإسلام؟ شلون يلتزم هيك إنسان؟ يعني واحد متربي بالغرب 100% من طفولته، تربيته كلها تربية، بعض أكو بالغرب مهجرين لكن تربية يربون جهالهم، يربون أطفالهم تربية صالحة، وقعنا شفت بعضهم. لكن هذا الإنسان الذي ما ملتزم يسف مع البقية، هذا شلون تقدر تعتمد عليه بعدين تجيبه تخليه على رأس دولة إسلامية وتريد من عندك اليوم غير اليوم؟ ذاك اليوم هو الرئيس، هو ممثل ديني، يصلي بالناس، يقضي بين الناس إلى آخره، لازم يعلم الناس. فإذا هذا أول فرق بين يزيد وبين الجماعة. ثانيا أن الجماعة ما أحكام الجماعة حافظوا على الإسلام، صورة الإسلام الظاهرية، يساعدهم بعض الأخطاء، عندهم بعض الأمور الأخرى، لكنه ما عرفوا بشرب الخمر والتهتك وأعمال فجور، ما بعدهم هيك أشياء. يعني كانوا يحافظون على ظاهر الإسلام، يحافظون على ظاهر الدين، زين. بينما يزيد بن معاوية معروف بالفسق، معروف بالفجور، وإلى درجة أنه كان يشرب الخمر علنا، بعدين يلعب بالقرود والفؤود وأمثال ذلك. يعني فد إنسان لعبي، وفد إنسان فاجر وفاسق، زين، وعلنا همات مو وراء ستار، زين. ثالثا من الفوارق الموجودة بين الجماعة وبين يزيد ابن معاوية أن الجماعة الحكم مالتهم خلوه على أساس انتخاب، بس يو انتخاب ضيق في نطاق ضيق، يو في غير نطاق ضيق، في غير نطاق ضيق، يعني ماكو وراثة عندهم، ماكو توريث الحكم عندهم. يعني أبو بكر ما خلى ابنه، عمر ما خلى ابنه، ما أدري عثمان ما خلى ابنه، فعلى أساس وراثة الحكم ماكو عندهم، وإنما أكو مؤهلات لهم. إسا مؤهلات عندهم، لنفرض عندنا عند أمير المؤمنين ما مقبولة، لكنه عندهم مقبولة على كل حال، بعض المجتمع مقبولة. ولذلك يشوف انتقلت من بيت إلى بيت، من بيت تيم، بيت يعني أسرة يعني عشيرة، عشيرة تيم إلى عشيرة عدي إلى عشيرة بني أمية، باعتبار عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، هذول ثلاث فروع أكل بني أمية، زين. مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، معاوية ابن أبي سفيان، أبو سفيان اسمه صخر، ابن حرب ابن أمية، ثلاث فروع دولة يرجعون إلى أصل واحد، أصل أمية. قصدي أنه من بيت إلى بيت، بينما معاوية ابن أبي سفيان لأول مرة في تاريخ المسلمين جعل الحكم وراثي، يعني عين ابنه. مرة تقول ابنه عالم فاضل كفو عاقل سياسي مدير مدبر، والناس متأيد معاوية على أخوه، قال لي ابنه ماكو مانع. مرة لا، فرد إنسان ما عنده أي كفاءة. ثم أنت لا تنسى، مو ذاك مو اليوم القضية، بعد 1400 سنة، لكن ذاك اليوم الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 50 سنة، بعد رسول الله 50 سنة، لأن وفاة النبي سنة 11 للهجرة، أوائل سنة 11 للهجرة. فقضية يزيد ابن معاوية في النصف من شهر رجب مات وهلك معاوية سنة 60، فهو إجب مكانه صار. إذن يزيد ماكو عنده مؤهلات، ومع هذا أراد معاوية أن يورث الحكم، يعني هذول أول سنة سيئة اللي وضعها معاوية. فإذا ابنه معناه وراهم ابن ابنه وهلم جرة، يعني سواء عنده كفاءة أو ما عنده كفاءة يصير أوتوماتيكيا خليفة. ولذلك واحد من الشعراء يقول: فإن تأتوا برملة أو بهند، رملة وهند بنات معاوية، كان القضية مو إلا سيزيد، لا لا، لو واحدة من بنات معاوية هم تجيبوها تقولون أمير المؤمنين، هم إحنا كنا نتقبل، كنا نقبل في سوء بعد. فإن تأتوا برملة أو بهند نبايعها أميرة مؤمنين، إذا ما مات كسرى قام كسرى، يعني ابن قام مكانه، إذا ما مات كسرى قام كسرى، نعد ثلاثة متناسقين. حشينا الغيظ حتى لو شربنا دماء بني أمية ما روينا. لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلين. المهم أنه قانون الوراثة، ولذلك هو أكو عنده كلمة معاوية يقولها دائما: لولا حبي ليزيد لأدركت رشدي. لكن أنا مقابل يزيد وحبي ليزيد ما أقدر أمشي على أساس الدهاء والعقل وما شابه، فأنا أذوب قدامه فأريد له المصلحة. زين، من جملة الفوارق أيضا قضية البيعة. يعني لما تجي أنت الخلفاء الثلاثة أكو موازين خاصة، سواء كانت موازين مقبولة عند الجميع وما مقبولة، بس مقبولة عند البعض خصوصا بالنسبة إلى المهاجرين وأنصار وشي، فماشين عليها. بينما بالنسبة إلى يزيد ابن معاوية شلون بايعوا الناس وشلون صار الحكم بيده، مختصر أذكر التاريخ، مختصر ما قام به معاوية. أولا استعمل معاوية طرق متعددة لتحقيق هذا المارب. أولا قام يشتري الضمائر، يشتري الناس وأراهم بالفلوس، هذا يواعده بإمرة وحتى ذاك يواعده بالتيطيه وذاك يطي أموال وهكذا. هذا قسم. قسم ثاني منهم إذا رفض يستعمل وياه الشدة. شوفوا يقول التاريخ أنه لما قرر معاوية أن يأخذ البيعة لولده يزيد، صعد المنبر بالشام وتحدث، فدعاهم إلى البيعة ليزيد. يقول قاموا الخطباء يتحدثون، تعرف ملاقين دولة ملاقين دولة ومصلحيين وإلى آخره. فقام ضحاك بن قيس الفهري، رجل شخصية هذا من فهر من قمير، قال: هذا أمير المؤمنين، وأشار إلى يزيد، فإن مات فهذا، العفو، أشار إلى معاوية، فإن مات فهذا، وأشار إلى يزيد. ثم قال سل سيفه وقال: ومن أبى فهذا. يعني قضية قوة، يعني بالسيف نقطع رأس، يعني قضية مو قضية اختيار. إذن هذا شيء. شيء الآخر من جملة الطرق اللي استعملها أنه اللي كان يطمح إليه بالأبصار واحتمال أن الناس تنتخبه وتريده كان يوخر عن الساحة. قتل الإمام الحسن بالسم، معروف هذا أنه بعث إلى زوجته جعدة وقال لها: اقتلي بالسم، قلت 100,000 درهم وأزوجك من ابن يزيد. ففعلت، بعث لها الأموال لكن قال لها: نحب يزيدا، يعني اليوم أنت خنتي بالحسن باشر تخونين بابني، فنريد نحافظ عليه. سعد بن أبي وقاص من الرجال الستة، رجال الشورى، وهذا طبعا لما موجود ما حد يلتفت إلى يزيد، فهذا هم سمه وقضى عليه. عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، شخصية في الشام، أهل الشام أكثرهم يحبوه ورادوه هو يصير، فهو سوى أصيب بمرض في بطنه، جابوا له طبيب من أهل الكتاب، بعض يقولون يهودي بعض يقولون مسيحي، المهم فدس إليه وأغراه وواعد بأموال كثيرة، قال له: دبر حاله هذا. وصدق انطاد دواء مسموم فمات منه. ولذلك أخوه المهاجر عبد الرحمن بن خالد كان مع معاوية ينصف فيه، عند أخو اسمه مهاجر ابن خالد بن الوليد كان مع علي سلام الله عليه في الصف، فلما سمع بهالمؤامرة دخل إلى الشام وقتل هذا الطبيب وانسحب من الموقع. فإذا وكل من عارضه، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر كان معارض بيعة يزيد، وصرح صرح قال هذه هرقلية كسروية. شنو عود هرقلية؟ يعني يموت هرقل مال النصارى مال الروم يصير هرقل مكان، يموت كسرى يجي ابنه مكان، يعني وراثة. هذه ما بها نظر لمصلحة المسلمين. فغضب عليه معاوية بس خلاها بقلبه. راح معاوية بعد بالمدينة، راح هو إلى مكة، بعث وراءه شخصا سمه ومات بالطريق، وهو شقيق السيدة عائشة، ولذلك اختلت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين. شوف محمد بن أبي بكر مو شقيقها، أخوها من أبيها. فلما دزوا الجيش، معاوية دز الجيش إلى مصر ولزم القائد وقتل وحرق إلى آخره، ما قالت شيء عائشة، لكن هنا تأذت لأنه شقيقها، فخربت العلاقات الدبلوماسية. ولذلك أنت لو تشوف بعض الأحاديث الواردة من عائشة في مدح أمير المؤمنين من هالفترة فما بعد، يعني ضد بني أمية، وإلا قبل هذا ساكتة كانت عن فضائل أمير المؤمنين وهي أعرف بها من غيره. على كل حال، فتهديد حتى بالنسبة إلى الحسين سلام الله عليه وجماعة، إجا خطب في المدينة معاوية ما استجابوا له، تكلموا يا الحسين سلام الله عليه وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وما استجابوا له، فخلوا راح إلى مكة. في مكة اجتمع بهؤلاء، قال لهم شوفوا هذا طبعا تاريخ أخذ باللي أذكره أنا من تاريخ إخواننا السنة، الاستيعاب ابن الأثير إلى آخره. فيقول قال لهم أنا قائل شيء، راح أصعد المنبر أقول شيء، من رد علي ضربت عنقه ما به. ثم خلى اثنين على كل واحد اثنين سيافين اثنين، قالوا خذوهم يلا للمسجد، جابوهم للمسجد وصعد المنبر خطب الناس وتحدث عن الولاية وقال لهم ان هؤلاء، اشار الى الحسين عبد الله ابن عمر عبد الله ابن الزبير، هؤلاء اهل المشورة واهل العقل، لا مثلا نعمل عملا إلا بإشارتهم، وقد بايعوا ليزيد فبايعوا أنتم، ما بايعوا هم، لأن ذولا عاينون ذولا سيافين اثنين يمهم ساعت الساعين قتل شي سوى هذا، فبايع. يقول نزل من المنبر رأسا ركب رواحله طلع حتى لا حد يحاسب. جو الناس قالوا له مو قلتوا احنا ما راح نبايع؟ قال والله ما بايعنا احنا، لكن كذب علينا بالطريقة هذه. فانسحب إجا للمدينة، خطب بالمدينة خالية بعد المدينة من هؤلاء وأخذ البيعة منهم انتهت. رحم الله محمد مجذوب شاعر السوري عند قصيدة اللي على قبر يزيد على قبر معاوية، من جملة الأشياء اللي يذكرها يقول له وغلوت حتى قد جعلت زمامها، إرثا لكل مذمم لا يحمد، إرث خليت لكل مذمم لا يحمد، هتك المحارم واستباح خدورها ومضى بغير هواه لا يتقيد، فكأنما الإسلام سلعة تاجر وكأن أمته لآلك أعبد، فاسأل مرابض كربلاء ويثرب عن تلكم النار التي لا تخمد، أرسلت مارجها فما بحرها أمس الجدود ولن يجنبها غدو، ما كان ضرك لو كففت شواظها وسلكت نهج الحق وهو معبد، ولزمت ظل أبي تراب وهو من في ظله يرجى سداد وينشد، ولو الفعلت لصنت دين محمد وحميت مجدا قد بناه محمد، ولعاد دين الله فإذا سوى الحكم وراثي وهذه بدعة أول من قام بهذا الرجل ومشت بعد ذلك. فالحسين سلام الله عليه أي مبرر يقدر يبايع ليزيد؟ تقول على أنه خوفا على نفسه، هو فداء للدين، الدين أهم من الحسين، الدين أهم من الأنبياء، كلهم فداء للدين، كلهم فداء لشريعة الله، كلهم فداء لكلمة الله، كلهم فداء لمصلحة المسلم. شي يسوي الحسين سلام الله؟ الحسين لو كان مبايع ماكو ظاهر الإسلام مو محفوظ. لو أن الحسين بايع معناه أيده على كل عمل يعمله. إذا اليوم 50 سنة بعد رسول الله والقضية إلى هالدرجة انحراف، فباكر إذا صار 500 سنة شلون يصير سن الوضع؟ إذا صار 1000 سنة شي يصير الوضع؟ فلا بد من الحسين سلام الله عليه أن يقول كلمته مهما كان الثمن، حتى المسلمين يفيقون من نومتهم، يستيقظون، يتحركون، حتى لا يكونون تحت السيف وخوفا من الموت وخوفا من السيف، يسكتون عن الظالمين ويسكتون عن المنحرفين عن الدين، ويخلون يلعبون مثل ما حكام أهل الكتاب فعلوا ما فعلوا. ما بقى دين إلهم، لا دين المسيح بقى، لا دين موسى بن عمران بقى، فد أشياء باطلة أغلبها باطلة، فد اسم غير سليم. ولذلك الحسين سلام الله عليه أبى أن يبايع. يقول لأخيه محمد بن الحنفي رضوان الله عليه: والله لو لم يكن لي ملجأ ولا مأوى، الدنيا هاي كلها تضيق علي، لما بايعت يزيد ابن معاوية. شرد سير خلصي، لأنه شي يقول باكر للقرآن؟ شي يقول باكر للإسلام؟ شنو جواب لرسول الله؟ شنو جواب لله؟ شنو جواب للشريعة؟ شنو جواب للمسلمين؟ شنو جواب للمسلمين؟ يقول لا خاف على نفسي. يقول لا، أنت هاقد شهداء وهاقد أولياء ضحوا بأنفسهم، هاقد أنبياء ضحوا بأنفسهم، وأنت هم واحد منهم، أنت هم واحد منهم، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. لكن ضيقوا عليه في المدينة، الوالي ضيق عليه باعتبار رسالة خاصة جاية من يزيد: خذ البيعة من أهل المدينة عامة ومن الحسين وعبد الله ابن الزبير خاصة، ومن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. شلون هذه دكتاتورية؟ شلون دكتاتورية؟ وين الاختيار؟ وين العدل؟ وين الانتخاب؟ وين حرية الرأي؟ وين حرية الجماعة؟ وين احترام الإنسان المسلم؟ الإسلام جاء من أجل الإسلام، من أجل العادل، من أجل الرحمة، من أجل الخير. هل الذي ضيق الوالي على الحسين صار مجبور، شاف أنه إذا ما يطلع معناه يؤخذ، يؤخذ وبعدين هو ما مؤدي دوره، يعني يؤخذ وربما يحبس أو يقتل برده برده، ماكو فد مبرر لهذا القتل، لازم يقول كلمته. ولذلك أقبل إلى قبر جده رسول الله، لكن شلون حالته؟ أقبل إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة ابنك وابن ابنتك، وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله، إنهم خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. صف قدمه وبقي يصلي تلك الليلة حتى الصباح، وفي الليلة الثانية أقبل إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا عند قبر جده قائلا: يا بعدما صلى ركعتي استخارة، ها، يطلب من الله تعالى أن يجعل له الخيار، أن يختار له ما هو له رضا ولرسوله رضا، فصلى ثم رفع طرفه إلى السماء قائلا أذن اللهم هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وأنا ابن بنت نبيك وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا ثم وقع على القبر الشريف يبكي هومت عيناه وإذا به يرى جده رسول الله أقبل إليه في رعيل من الملائكة ضمه إلى صدره قائلا بني حسين كأني بك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا بأرض كرب وبلايا في عصابة من أمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى قام من نومته وأقبل يودع قبر أخيه الحسن ثم أقبل إلى قبر أمه الزهراء فاطمة يودعها يا الشاعر يوصف لنا هذا الموقف هذا المؤلم ودعت قبر المصطفى في لوعة لما عزمت عن الديار رحيلا أعزز عليك بأن تفارق قبره وعليه أعزز أن يراك قتيلا ثم انثنيت إلى البتولة فاطم حتى تودع قبرها المجهول سيدي يا أبا عبد الله أحزنت أمك في وداعك فانبرت تبكي فراقك بكرة وأصي بقيت الزهراء فاطمة تبكي على فراق ولدها حتى في عالم البرزخ تبكي على ذبائح كربلاء أبكي عليكم يا ذبائح يوم عاشور أبكي على أجسادكم تبقى بلا قبور ننصب الماتم يا حبيبي طول لدور واصرخ ونوحا وانتحيب واصيح يا حسين يا زهراء يا بنت رسول الله قومي وانظري ماذا جرى على ولدك رحم الله دعبل الخزاع يا فاطم لا يا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشايا الطفرات إذا للطعمت الخد فايا أطم عنده وأجريت دايا مع العين في الوجنات يا أنا الوالد يا حسين يا ابني يا ابني يا ابني يا من رأيت ذباح ذباحك ذبحني أيها المؤمن اسعدني على ابني تحبني انا الوالد والده والقلب له فان ودور عزبني وان ما كان يا ولا على ابن الماء يا يا عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني.